إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادي الجهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، هذا برهان آخر من براهين التوحيد ودليل آخر على وجوب الإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وما دل عليه قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو البرهان الثالث من براهين التوحيد المستفادة من آية الكرسي. والسنة هي أول النوم وبداياته، وهو النعاس الخفيف، والنوم معروف، والله جل وعلا منزه عنهما لكمال حياته وكمال قيوميته. وأما الإنسان وغيره من المخلوقات فهو حي يموت، ويتخلل حياته أوقات للراحة لأنه يتعب وينصب، والنوم مبني على التعب والإرهاق، فالإنسان إذا كان متعبا ونام حصل له بنومه الراحة والسكون، فهو محتاج إلى النوم لضعفه ونقصه واحتياجه، فهو ينام وينعس ويتعب وينصب ويسقم مهما كانت قوته ومهما كانت شدة جسمه، فإن جسمه يحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى النوم. والنوم أخي المستمع نوع من الموت، بل هو موت أصغر، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالنوم موت، ولهذا لا يزال هذا النوع من الموت يتكرر على حياة الإنسان كل 24 ساعة كل يوم وليلة، وهذا يذكره بضعفه وضعف غيره من المخلوقات، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوظف النوم في ذكر الله وذكر عظمته وذكر منته وذكر فضله وذكر قيوميته وذكر عطائه. وتأمل أذكار النوم المأثورة في السنة وهي تقارب 40 كلها من هذا القبيل، وهي أذكار موظفة لبيان التوحيد وتقريره والصلة بالله سبحانه وكمال الالتجاء إليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام عند النوم إذا وضع جنبه يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذه قيومية الله سبحانه. ثم يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فحياة الإنسان يعتريها من القصور والضعف والنوم والسنة والتعب ما يدل على نقصه وحاجته الشديدة إلى خالقه ومولاه. وكذلك حياة الملائكة وهم أكبر المخلوقات أجساما وأقواهم وأشدهم شأنا، كذلك مع ما منحهم الله سبحانه وأعطاهم من القوة ومن كبر الأجسام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث صحيح قال فيه عليه الصلاة والسلام عن أحد الملائكة قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو أن طيرا طار من عاتقه متجها إلى شحمة أذنه فإنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. وهذه المسافة في حقنا لا تكفي أن يقف الطير مجرد وقوف، فكيف بالطيران هذه المسافات؟ فهذه المخلوقات العظيمة التي هذا وصفها شأنها عندما يتكلم الله بالوحي الصعق والغشي. قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في السنة أن الملائكة إذا تكلم الله بالوحي خرت صعقة، فتبقى مع قوتها مخلوقات ضعيفة بين يدي الجبار سبحانه. فكيف يعبد من هذا شأنه؟ وكيف تصرف له العبادة؟ وإنما الذي يستحقها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، الموصوف بالحياة الكاملة الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا هو وحده الذي يقصد ويلتجأ إليه وتصرف له جميع أنواع العبادة. فلا يسأل المسلم إلا الله، ولا يستغيث إلا به، ولا يلتجئ إلا إليه، ولا يطلب الصحة والشفاء والعافية إلا منه، ولا يتوجه في جميع حوائجه الدينية والدنيوية إلا إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن القواعد المفيدة أيها الإخوة المستمعون التي يذكرها أهل العلم في هذا المقام، أن منهج القرآن في الصفات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. التفصيل في الإثبات لأنها عد للكمالات، ولهذا كما تقدم آية الكرسي فيها ما يزيد على 20 صفة. والإجمال في النفي في مثل قوله: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا أبلغ ما يكون في المدح والثناء. ويأتي التفصيل في النفي للحاجة، فمثلا لما ذكر حياته وقيوميته دفع توهم النقص في حياته وقيوميته بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. ولما ذكر ملكه للسماوات والأرض وحفظه لهما دفع توهم الإثقال والإكراث والإتعاب في هذا الحفظ. فإذا يأتي التفصيل في النفي للحاجة أو للمناسبة. أما ابتداء في الثناء على الله سبحانه وتعالى بأن يقال لا ينام ولا يتعب ولا يموت، فهذا ليس نهج القرآن. ومما تدعو الحاجة فيه إلى التفصيل في النفي تنزيه الله تبارك وتعالى عما نسبه إليه أعداء الرسل. فمثلا قوله: وما مسنا من لغوب، هذا رد على من قال إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب. فقوله سبحانه: وما مسنا من لغوب، هذا فيه تنزيه لله تبارك وتعالى عن ذلك. وقوله: أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، تفصيل في النفي فيه تنزيه الله عز وجل من هذه الدعوة التي ادعاها هؤلاء. إذن الأصل أيها الإخوة المستمعون في باب الصفات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ويصار إلى التفصيل في النفي عند الحاجة إليه. ينبني على هذا أن الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، وهذا واضح في القرآن كله، واضح في آية الكرسي على وجه الخصوص. عندما تتأمل في آية الكرسي الصفات الثبوتية تجدها أكثر من الصفات السلبية، وهذا يبين بطلان طريقة المتكلمين الذين طريقتهم في باب الصفات تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات. ثم أيها الإخوة المستمعون، مما يتعلق بالنفي في باب الصفات من القواعد التي قررها العلماء أيضا أن النفي في باب الصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال ضد المنفي. فهذه قاعدة في جميع الصفات المنفية، فلا يوجد في الصفات المنفية ما هو مشتمل على مجرد النفي بدون إثبات كمال من خلال هذا النفي. ومن أمثلة ذلك في آية الكرسي قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ليس نفيا صرفا، وإنما هو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله عز وجل. فهنا نفيت عنه سبحانه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته وقوته وقدرته. وكل هذا من براهين وجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة. وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور،